لا تأثيرات تشوف وفي حول صار القاضي الشيخ صالح الشيخ حفظه الله على العقيدة الأصحى. الأمر الأول أن الإيمان بالله المقدم على غيره فإن كان الإيمان كما قال الله عز وجل ولذلك كرهم الآن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقدم الإيمان بالله على غيره وكما في قوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف الإيمان أنزل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأمر الثاني أن الاعتقاد بالله عز وجل هو أصل الإيمان وفيه يسير المرء مؤمنا وبالاعتقاد بالله عز وجل بالوحدانية وتمت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن ذلك هو أول واجب على العبيد وفي هذا مخالفة للواجب جعل أن أول واجب على العبد ويقدمونه بعقائدهم أن يعرف الله أو أن يستدل على معرفة الله أو ذلك يقدمونه بصدر للتمليك أو للمعرفة أو بالقصد إلى النظر لما كان أول واجب هو التوحيد والزمن مخالفة للمخالف إن أول واجب هو أقام الصلاة في سلامه وفي الملكوت لمن كان أهلا لذلك. قال إن الله واحد لا شريك له إن الله واحد رب واحد هذا من أسماء الله الحسنى فقال الله عز وجل هو الله الواحد القهار وأيضا من أسمائه الحسنى أحد قل هو الله أحد يعني أنه لا شريك له ولذلك كان كلمة لا شريك له هذه مؤكدة تأكيدا مع تأكيد. قال الحافظ ابن حجر وغيره في قوله واحد لا شريك له هذا تأكيد مع تأكيد ببيان عظم مقام التوحيد وكلمة واحد هذه راجعة يعني أن واحد كافية في إثبات الوحدانية لكن لا شريك له أكدت هذه الوحدانية وحده لا شريك له بماذا تأكيد بعد تأكيد التأكيد الأول واحد التأكيد الثاني لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي لا إله إلا الله وحده هذا تأكيد الإثبات اللي هو إلا الله لا شريك له هذا تأكيد للنفي نعم يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل من الاقتصار على لا إله إلا الله لأن هذا تأكيد بعد تأكيد التأكيد الموجود الأول التأكيد الأول موجود في لا إله إلا الله في النفي والإثبات لأن نفى الألوهية عن غير الله وأثبت الألوهية لله وحده النفي والإثبات هذا أعظم مؤكد على الانفراد فلو قلت مثلا لم يقم محمد أو لم يقم أحد بخلاف أن تقول لم يقم إلا محمد فإنك لما نفيت وحصرت لا إله إلا هو فإن ذلك يدل على رفع الإشكال في الاشتراك أبدا ما في اشتراك مطلقا لأنه نفي مع تأكيد ذلك بالحصر هذا أكمل ما يكون من أنواع الحصر وما محمد إلا رسول لا إله إلا الله فالنفي والإثبات هذا مؤكد عظيم